اثروا له لحدا ولا تشقوا، يعني اللحد ان يحفر القبر مقدار قامة، فاذا وصلوا الى القاع شقوا من جانب الحائط المستقيم في الحفرة من اسفل، هذا يسمى اللحد. والشق ان يحفر القبر قائم كما هو ويجعل الميت وسط القبر كما هو الحال في مكة لانها جبال، واما اذا كانت الارض رطوة فتحفر الحفرة ويجعل لحدا، هذا افضل، يكون ساتره تراب فوق الجدار فيضجعوه على شقه الايمن وبقية الفتحة يسدها بلبن او طين. قال فان اللحد لنا والشق لاهل الكتاب، وفي رواية لغيرنا. وجلس على قبره لا يحدثنا بشيء، ثم قال ألا أحدثكم حديث هذا الرجل، هذا امرؤ عمل قليلا وأجر كثيرا، هذا ممن قال الله عز وجل الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال إني أعرضت عنه آنفا فملكاني يدساني في شدقه من ثمار الجنة، فعرفت أن الرجل كان جائعا. في أول الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رآه وقال هذا رجل لم يأكل الطعام منذ كذا وكذا، ما قال فعرفتنا من هذا الحديث، الله أعلم، الحديث فيه ضعف، يضعفوه لأنه فيه في الرواية الأول أبو حبيب محمد بن أحمد ابن موسى، هذا ضعيف يضاعفه، وبعضهم يجعله، وسهل بن عمار كذلك ضعيف، وابو حمزة الثمالي يضاعفونه. اقرأ ما بعده. وعن ابي العباس احمد بن علي الجوهري قال قال عبدة ابن عبد الرحيم خرجنا في سرية الى ارض الروم فصحبنا شاب لم يكن فينا أقرأ القرآن منه ولا أفقه منه ولا أفرض صائما ولا أفرض ولا أفرض نقطة ولا سولة ما في شيء سولة صائم النهار ولا أفرض صائم النهار قائم الليل، فمررنا بحصن لم نؤمر أن نقف على ذلك الحصن، فمال الرجل منا عن العسكر ونزل بقرب الحصن فظننا أنه يبول، فنظر إلى امرأة من النصارى تنظر من وراء الحصن فعشقها، فقال لها بالرومية كيف السبيل إليك، قالت حين تتنصر قال حين تنصر ونفتح، قالت حين تنصر ونفتح لك الباب، قالت حين حين تتنصر لا ما في حين بس تنصر، قالت حين تتنصر ونفتح لك الباب وأنا لك، قال ففعل فأدخل الحصن، قال فقضينا غزاتنا في أشد ما يكون من الغم، كان كل رجل منا يرى ذلك بولده من صلبه، ثم عدنا في سرية أخرى فمررنا به ينظر من فوق الحصن مع النصارى، فقلنا يا فلان ما فعل قراءتك ما فعل علمك ما فعل صلاتك وصيامك، قال اعلموا أني نسيت القرآن كله، ما أذكر منه إلا هذه الآية، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. هذه قصة الله أعلم بصحتها، فإن وقعت فيها عبر. يقول قال عبدة بن عبد الرحيم خرجنا في سرية إلى أرض الروم، سرية يعني كثيرة من الجيش، إلى أرض الروم فصحبنا شاب لم يكن فينا أقرأ للقرآن منه ولا أفقه منه ولا أفرض اتبع الفرائض، صائم النهار قائم الليل، فالأعمال بخواتيم. قال فمررنا بحصن لم نؤمر أن نقف على ذلك الحصن، قال فمال رجل منا من العسكر يعني هذا الشعب ونزل بقرب الحصن فظننا أنه يبوش، ظنوا أني فعل ذلك ولعله فعل ذلك. فنظر إلى امرأة من النصارى تنظر من وراء الحصن فعشقها، فقال لها بالرومية: كيف السبيل إليك؟ كيف أصل إليك؟ قالت: هيا تنصر ونفتح لك الباب. قال ففعل، فدخل الحصن. قال: فقضينا غزاتنا في أشد ما يكون من الغم، كان كل رجل منا يرى ذلك بولده من صلبه. كان يقول كل واحد منا يرى أن ما وقع بهذا الغلام كأنما حصل لواحد من أبنائه، حزنا لمصيره وغما لما حصل لواحد من المسلمين بعده الله. فإن الرجل ليعمل بعمل يعني يعمل بعمل الخير بعمل الكتاب والسنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا حجاب، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار عبد الله. فإن الرجل ليقضي عمره كله يعمل بعمل أهل النار من الفساد والفسق والفجور، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل النار. هذا الحديث في ظاهره من لم يتمعن فيه قد يحدث في النفس اضطراب، لكن جاءت رواية أخرى: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الخير من الكتاب والسنة فيما يتراءى للناس. هذه اللفظة جاءت في الصحيح فيما يظن الناس، يشوفون الناس كان يعمل عمل الخير وفق الكتاب والسنة فيما يتراءى للناس، دل على أنه خلاف ذلك خلاف الواقع. وإلا الله عز وجل أظفر بعبده وأرحم بعبده، من أخلص به يزيده إخلاصا، ومن أتاه يمشي أتاه ربنا هرولة، يعني من أسرع في الخير كان الله أسرع من ذلك في تقديم الرحمة له. ولذلك من كان مخلصا في عمله إنسان دائما يطلب الإخلاص، أسأل الله صدق النية وحسن الطوية، ويسأله سبحانه أن يحسن سريرته وعلانيته. الإنسان لا يدري يخدع نفسه ويدخله الرياء ويدخله العجب ويدخله المراءات، الإنسان يكون حذر من تسول الشيطان ودخول النفس فيه. فإذا عمل عملا قبل أن يقدم عليه يصلح النية ويصلح القصد، اللهم اجعل قصدنا وضمائرنا ومواطننا خالصة لوجهك الكريم. أنه دائما ذلك لا يدري. ولذا عمر رضي الله عنه كان كثيرا ما يقول: اللهم اجعل عملي كله صوابا، واجعله اللهم خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. فهذا مما كان يعمل، هذا يقرأ القرآن ويصوم لأمر لغرض في نفسه، فجعله الله حسب ذلك. الله العافية وأن يثبتنا على دينه. العجب والكبر والرياء وآفات النفس خطيرة، قد تفضي إلى نهاية خبيثة وإلى نهاية سيئة. الإنسان يصلح القصد والنية مع الله عز وجل، فيسأله الثبات على الأمر: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الدار إذا دخل المنزل كثيرا ما يقول هذه الكلمة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الإنسان لا يدري لا يدري بين عشية وضحاها المرء يصبح كافر ويمسي مؤمن ويصبح مؤمن ويمسي كافر، يعني في اليوم الواحد يتقلب. ولذا تشوف الإنسان في أقل من ساعة يفرح وبعد ذلك يبكي وبعد ذلك يستبشر، ثم يدخله الحزن والهم، يقرأ القرآن نشيط ثم يقبله ويذهب يدور مصالح الدنيا ثم يعود. المرء يتقلب، القلب أشد تقلبا من القدر في غليانها، هكذا يصف صلى الله عليه وسلم. والقلوب تتفاوت وتضطرب، وإلى دعاءه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ما قال: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الإيمان. ف فلم يقل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الصلاة، قال على الدين. الدين يشمل كل هذا، الدين ما أنزله الله من شرعه. إنسان يصلي جماعة ثم بعد ذلك يتهاون ما يصليها جماعة، فهذا حق الناس أن يقوم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. كان لا يحب الكذب ثم بدأ يكذب، فهذا يجب أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. كان شجاعا يقول الحق وثابت ثم أصبح به الجبن والخرف، فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. فهذه يكثر الإنسان منها، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. يتحول المرء بين عشية وضحاها، يضجر والديه، يؤذي إخوته، يقوم على جيرانه، وتارة يحسن وتارة يسيء، فالإنسان مضطرب. كان صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. يا حي يا قيوم فلنعبر عظيمة، قد تكون هي الاسم الأعظم والله أعلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله. كان كلها يعني ايه؟ ما ترك شيء، ترك شيء دخل فيه اعمال القلوب واعمال الابدان، ودخل فيه طلب الرزق وطلب المعاش وصلاح الزوجة وصلاح الذرية وعدم خراب السيارة وعدم وهن البيوت، وان تجد مرفقا حسنا اذا نزلت، وان لا تجد خصما يناوئك في هذه الدنيا. اصلح لي شأني كله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأن الله إذا وكل المرء إلى نفسه والعياذ بالله يخسر، ولذا ما يصح لسان يتعلق قلبه بغير الله، في المهمات وفي الكروب وفي الأزمات، حتى كذلك في البسرات وفي الأمور المنفرجة. لأن الإنسان يكفر ويميل قلبه في السراء والضراء. الضراء هذا واضح، كثير ممن يبتلى بنكبات وقلبه معلق بفلان يفرجها وفلان لعله يعطيه شيء يعنس به وفلان لعله يذهب عنه الكرب، فيكله الله إلى ذلك. لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أو يقول لا أنا أجيد السباحة، ما عليك، تنزل المطر ما ينزل، تأتي السيول. أو يقول لا نحن في حصن حصين، خيمتنا في ربوة، وأغنامنا على حضبة، وزروعنا في على جبل، ما نبالي كذا. فهذا وكله الله إلى نفسه، فيخرب عليه ماشيته وخباؤه وغنمه. أو يتكل على غيره، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلق، فالخلق يتعلق بالله عز وجل. فمن أخلص النية وأحسن الطوية كان مع الله عز وجل في سره وعلانيته، الله لا يخون ولا يغدر به ولا يعمل معه. لكن من كان فيه الخبث المطوي وفيه المكر والخيل، فإن الله يكله إلى نفسه والعياذ بالله. وقد تكون الخاتمة خاتمة هذا الذي عشق الجارية فتنصر وذهب. قالوا كان كل رجل منا يرى ذلك بولده من صلبه، عرفنا معنى كان ذلك بولده من صلبه. قال ثم عدنا في سرية أخرى فمررنا به ينظر من فوق الحصن مع النصارى، فقلنا يا فلان ما فعل قراءتك؟ ما فعل علمك؟ ما فعل صلاتك؟ كنت صلي مشه، وين هذه كلها؟ قال اعلموا أني نسيت القرآن كله، ما أذكر إلا هذه الآية. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما للتقليد، أن يأتي يوم ويأتي وقت يتمنى هؤلاء الكفر أنهم لو كانوا مسلمين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل وسوف يعلمون. قال بقيت هذه الآية حجة عليه والعياذ بالله. أسأله حسن خاتمة وأن يصلح أحوالنا في السر والعلن. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وما يضل به إلا الفاسقين، وما يضل به إلا الكافرين. الضلال يخلقه الله عز وجل في القلوب، لكن لا يضل الله إلا فاسق، دل على أن فسقه كان في قلبه من أول. ومن كفر ما بدأ الله بالكفر به، وإن كان كفر خلق من خلق الله عز وجل، لكن ما خلق الله الكفر فيه إلا بعد عناد. ولذا إبليس يعلم الله أنه كان فيه كبر وأن كان فيه عناد، لكن ما أظهره، فتركه الله عز وجل مع الملائكة. فلما جاءت المحنة أسجدوا لهذا، يوم خلق آدم واعترضت الملائكة، يا ربنا نحن نعبدك ونقدسك، فما حاجة إلى هذا؟ يعني أفهمنا يا ربي، هل من وراء ذلك حكمة؟ من باب استفسار مو باب اعتراض. الملائكة لا يعصون الله ما أمره. قال دعوا ذلك فإني أعلم ما لا تعلم. فخلق ثم قال اسجدوا لهذا المخلوق. قال فمر عليه قبل الأمر بالسجود ووجده أجوب، ضربه طين فظهر له طنين. قال والله لئن سلطت عليك لأهلكنك، ولئن سلطت علي لأعصينك. ثم أمر الله الملائكة جميعهم بالسجود له، فسجدوا إلا إبليس، ظهر ما كان خفيا. وأراد الله عز وجل إظهار علمه لأجل أن يعاقب، لأنه الإنسان إذا كتم ما عنده ولم يفعله ما يعاقب الله حتى يقيمه. إيش معنى كتم ما عنده؟ يعني أراد الإنسان أن يسرق ثم ترك ذلك ما يعاقب الله عز وجل، بل يؤجر عليه إذا تركه لله، وإن تركه لنفسه ما يؤجر عليه ولا يؤثم عليه. لكن إن أبطن الكفر والنفاق لا، هذا يؤخذ به، إن ما أخذ به في الدنيا والعياذ بالله يؤخذ به في الآخرة وقبته شديدة. فهذا لما أبطن الكفر أظهره الله عز وجل علم، قال إني أعلم ما لا تعلمون. لما طلب منه السجود قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. إذا علمت أن إنسانا ضل أو خرج عن الصراط أو غوي أو فسق، اعلم أنه في قلبه من الذخائر قبل هذا الفسق ما يستحق به أن الله عز وجل يخلق في قلبه الفسق. وللإنسان كان الصحابة رضي الله عنهم كلهم يخشى على نفسه النفاق، يعمل العمل الصالح هو خائف يقبل منه ولا ما يقبل، هذا شأن المؤمن. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون ما آتوا من الحسنات. لذلك عائشة رضي الله عنها قالت والذي يسرق يزني، قال لا يا ابنة الصديق، هو الذي يسرق يزني، الذي يصلي ويجاهد ويتصدق هو الذي قلبه وجل، يخشى أن لا يقبل منه. وهذا شأن المؤمن، يخشى على نفسه النفاق، يدخل مع القوم يباسطهم يضحكهم ثم يخرج ويلعنهم. وهذا شأن المنافقين، يخرج يدخل ويمدح الشخص بمديح لا يليق، ثم إذا خرج يستهزئ. وهذا شأن المنافق، يدخل مع القوم فيأتون بمواضيعهم وأسرارهم ويظهر كأنه منهم، ثم يخرج فيفتن عليه. وهذا شأن المنافق، الإنسان لا يدري. فنسأله سبحانه الثبات على الأمر، وأن يطهر قلوبنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، ويختم لنا ولكم بالإيمان، وأن الله ينصر المؤمنين المجاهدين في كل مكان، ويخذل أهل الكفر والطغيان ويدمر عليهم ويجعلهم غنيمة للمسلمين. صلى الله على نبينا. سائل يسأل هل يجوز لعن الكافر المعين؟ وإن كان لا يجوز ماذا علي حيث أني قلت عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟ أهل العلم لا يجيزون لعن الكافر المعين، لأنك لا تدري ما الذي يختم له به، لكن إلعن الكافرين في جملة، اللهم العنهم واسحقهم ودمر عليهم، لكن لا تقل فلان وفلان، ما تدري ما الخاتمة. ما هي شروط الجهاد؟ قصده يعني النية، ومتى يجب على المرء؟ يجب عليه إذا وجد زادا وراحلة وقدرة، فهذا يجب عليه أن يشارك المسلمين في ذلك، إلا إذا كان له والدان فأبيا عليه فلا يذهب إلا برضاهما، ولا يلح، لأن أحيانا بعض الشباب يذهب إلى الوالدين فيلح عليهما إلحاح شديد حتى يضطرهم أخيرا إلى الموافقة عن كره لا عرضا، هذا ما ينبغي، سيما إذا كان الجهاد ليس بفرض عين. إيش معنى فرض عين؟ فرض عين حين النفير، إذا قال الإمام يلا أهل الكفر دخلوا جدا، يجب على كل أحد يحمل سلاحا، إذا هاجم البلد ما يعدى أحد أبدا. فرض عين إذا علمت أن أهل قرية اجتمع أهل الكفر عليه وقالوا نحن مسلمون انصرونا أيها المسلمون، يجب على كل أحد نصرته، فإذا عجزنا عن نصرتهم حيل بيننا وبين ذلك، الوجوب باقي ولا سقط؟ لا، الوجوب باقي، يعني إذا ما استطعت بيدك هناك منافذ أخرى بقلبك، ادعو الله لهم، مدهم بمال، الوجوب لم يصل، لكن ما تذهب إلى الوالدين تكرههم حتى يبكيان يعني لا ما صح، ليس هذا من الأمر الذي يجب فيه كذلك، لا، ليس هذا الموضوع هو موضعه، أن يتفطن الشاب إذا قيل له فرض عين هو معناه أنك تقبل عنه عن كراهية حتى تضطرهم إلى البكاء والحسن، لا لا يجوز، أعتبره كبيرة، كن معهم وربهم حتى يرضي، لكن مو ترضيهم بإكراه وضغط، أكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سائل نسأل، عندي وسوسة في تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية مع الإمام في الركعتين الأولين، أما في السنة مثل التراويح والاستسقاء فإني أقرأها بخشوع وارتياح، ما هو العلاج؟ جزاكم الله خيرا. الإمام إذا قرأ الفاتحة وانصت واستمعت لها لا تقرأ الجهرية، لا تقرأ قراءة الإمام لك القراءة، فإذا غفلت عن الفاتحة وما علمت حتى انتهى الإمام منها اقرأها في السكتات، اقرأها في السكتات، إذا قال آمين ثم سكت هنيها اقرأها، فإذا قرأ السورة وقبل أن يركع اقرأها بسرعة إن استطعت، يأتي الشيطان في هذه الحالة يقول لا أحملت بحرف، ما قلت كذا، ما عمل كذا، لأجل أن الإمام يقرأ وأنت تقرأ، فعصيت أمر الله عز وجل، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذه نزلت في الصلاة، يقرأ الإمام في الصلاة فاستمعوا له، نزلت في شأن الصلاة، هذا حسب نزوله، فلعل الشيطان أراد إضاعة وقتك في هذا، استعن بالله، فإذا قرأت وقال ما أقمت الحرف قل بلى أقمت في نفسك، فاستمر على ذلك، انصرف عنك ما علم منك شدة الثبات في الأمر، وسألت الله المعونة يسلك معنا. نعم. هذا وصلى الله وسلم. صلى الله على نبينا محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام. السلام. الله يبارك فيك. كم صحة الطيب؟ حبيب من؟ طيب. الله أحلى يعني.